السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة: وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وإن صلوا أعادوها ظهرا. يعني إن لم يكن في القرية 40 رجلا، يخرج النساء وعقلاء، يخرج المجانين وكذلك الصبيان غير المميزين. ومن شرط لزوم الجمعة كما يقول أهل العلم الحرية، فلا تجب الجمعة إلا على ذكر حر مكلف. إذا لم يكن العدد 40، وجاء فيه حديث ضعيف واعتمده الحنابلة في نصاب الجمعة، بحيث لو نقصوا واحدا لم تنعقد الجمعة ولا تلزم، وإذا صلوا لم تصح. ومنهم من يقول 50، ومنهم من يقول 30، ومنهم من يقول 12، ومنهم من يقول 4، ومنهم من يقول 3، ومنهم من يقول 2، ومنهم من يقول تلزم الجمعة ولو واحد. في أقوال كثيرة لأهل العلم، وليس على شيء منها أثارة من علم ملزمة. فالمسلم بل المجموع مأمورون بالسعي لصلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. ومقتضى الآية اسعوا جمع، اسعوا إلى ذكر الله، فيكون الخطيب الذي يذكر الله غير داخل في العدة. فمن يقول إن أقل الجمع 2، يقول تلزم الجمعة 3، إمام خطيب و2 يؤمران بالسعي إليه. ومن يقول إن أقل الجمع 3، يقول تلزم الجمعة 4، إمام يسعى إليه و3 يسعون إليه. وابن حزم ذكر وجوب الجمعة على الواحد، لأن ما يلزم الجماعة يلزم الواحد، كالصلاة صلوات الخمس تلزم الجماعة، والجماعة واجبة لها، ومع ذلك إذا لم يوجد إلا واحد صلى الفريضة. نعم. فاسعوا إذا نودي. نعم. إذا نودي نزيد واحد، وهو المنادي. يعني الذين قالوا، ورأي شيخ الإسلام أن الثلاثة تلزمهم جمعة، ثلاثة تلزمهم جمعة، إمام و2، هؤلاء اعتبروا كيف يخرجون الآية على اعتبار أن هناك من يذكر الله يجب أن يسعى إليه، وهناك منادي ينادي لهذا الذي يذكر الله، وجماعة مأمورون بالسعي. يمكن أن يكون الإمام هو المنادي نفسه. نعم، احتمال أن يكون الإمام هو المنادي، ولذلك لم يفردوه، وما في أحد تعرض للمنادي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ترجم بقوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. ثم ذكر بإسناده حديث جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا حجة من يقول إن الجمعة تلزم الاثني عشر، وحددوا العدة، حددوا النصاب اثني عشر، قالوا انه ما بقي الا اثني عشر، فصحت بهم الخطبة، والخطبة جزء من الصلاة، لا تصح الا بما يصح بهم الصلاة. على كل حال هذا مجرد خبر ورد هكذا، ليس بملزم وليس فيه ما ينفي ما زاد أو نقص. يقول الحافظ ابن حجر قوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة إلى آخره. ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما. ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة، لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه. وجملة مال العلماء فيه خمسة عشر قولا، أحدها تصح من الواحد، نقل ابن حزم. الثاني تصح اثنان كالجماعة، وقول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي. الثالث اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد، والرابع ثلاثة معه عند أبي حنيفة، والخامس سبعة عند عكرمة، والسادس تسعة عند ربيعة، والسابع اثنى عشر في رواية عنه، في رواية يعني عن ربيعة في رواية. الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق. التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر ثلاثون. الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي يعني وأحمد، أربعون بالإمام عند الشافعي وأحمد. الثاني عشر غير الإمام وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر خمسون عند أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر جمع كثير بغير قيد، جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. ويمكن أن يزاد العدد، يعني عدد الأقوال المذكورة الخمسة عشر متصل إلى عشرين، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمن بذلك عشرون قولا. نعم. وين؟ أي الأخير، ولعل الأخير أرجحه من حيث الدليل ابن حجر. إيه. الخامس عشر جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحه من حيث الدليل. في كتب المذاهب مسائل وتفريعات وتفصيلات نشأت عن اشتراط عدد معين، يعني لو يشاء شخص من الأربعين الحاضرين أن إذا انتهت الخطبة خرج، ماذا يصلي الناس؟ صلاة الظهر. وإذا أراد أن يكبر دخل، فإذا كبر خرج، صارت الصلاة ملعبة الواحد. يعني هل مثل هذا يتصور أن يرد به شرع؟ يعني لو أن إنسان قبل أن تكمل الركعة الأولى حصل له عذر وخرج، تبطل صلاته على اشتراط الأربعين تبطل صلاته، ولم يرد به حديث صحيح تقوم به حجة. فما في عدد ملزم بدليل صحيح صريح، يبقى الفهم من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ويبقى الخلاف في أقل الجمع فاسعوا. الذين آمنوا كم؟ نعم، قد لا يتصور إنسان أن جماعة يصلون جمعة في كلهم في روضة المسجد، إنه ما أخذ على هذا، لكن إلزام الناس بغير لازم وإبطال تعريض صلاتهم للبطلان بأمر لم يقم عليه دليل، هذا يحتاج إلى 50-80 قال بعضهم. طيب حتى على القول الأخير الذي رجحه ابن حجر جمع كثير بغير قيد، طيب ضابط الكثرة ما لها ضابط؟ ليس لها ضابط. يعني جمع الكثرة عند أهل العلم كم ضابطه؟ يعني ما زاد على 10، وجمع القلة ما نقص عن العدد هذا. على كل حال ليس هناك ما يضبط، وهذه صلاة من أكثر الصلوات دوران، الصلوات الخاصة غير الصلوات الخمس، وعمت بها البلوى، ولو احتيج لمثل هذه الأمور لبينت بيانا كافيا شافيا. التفتوا إليها، إنك في الخبر، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. هل يضر الالتفات في الخطبة؟ رد بالالتفات هنا الانصراف. حسن الانصراف جاء في رواية، في رواية ابن فضيل في البيوع فانفض الناس، وهو موافق للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف. وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم من التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية. هنا قال وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم، على تقدير أن يكون في الصلاة حمل عن ذلك وقع قبل النهي كآية لا تبطلوا أعمالكم، وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة، وقول المصنف في الترجمة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة، وكذلك عند الجمهور كما تقدم قريبا، وقيل تصح إن بقي واحد، وقيل إن بقي اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل يتمها ظهرا مطلقا. وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة من مذهب الشافعي إلى الأخير، فهو في قوله في الجديد. على كل حال مثل ما سمعنا أنه لا يوجد عدد ملزم إلا ما يفهم من الآية، وأما دليل صحيح صريح بعدد ملزم لا يوجد. نعم السعي وش معنى إقامتها إلا وجوب السعي إليه؟ إيه؟ إيه؟ يقول إن الآية مشروطة بالنداء وليس فيها ما يدل على الوجوب المطلق، الأدلة والنصوص المتضافرة المتكاثرة تدل على وجوب الجمعة. نعم، ومن ترك جمعة ثلاث جمعة ومن فعل الجمعة لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أصل وجوب الجمعة معروف مستقر. مثل إيش؟ هين الجمعة لابد منها بأدلة أخرى. إيه لكن العدد، الآية نأخذ منها العدد، تدل لأنها جماعة أمروا بالذهاب إلى الجمعة، وأقل الجماعة اثنين على قول أو ثلاثة على قول، ما في أقل من هذا. وفي شخص يذكر الله نؤمر أن نذهب إليه، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. مستوطنين تلزمهم الجمعة، لكن غير مستوطنين بوادي وغير بوادي ما عرف أن الصحابة قاموا الجمعة في ما حول المدينة، ما عرف هذا. يعني الآن يثار أن بعض من ينتسب إلى العلم من لا يتقيد بمذهب معين، يعني يذهبون إلى البراري والرحلات ويقيمون جمعة وجمعة. لا المهم استيطان مستوطنين. لا حكم الرب هم من أهل العلم من يقول أن الجمعة لا تلزم إلا بعدد يكتمل منه مسمى القرية، مسمى القرية، وما عدا ذلك ما يلزم. ثلاثة وش هم؟ كم بقالة ثلاثة جالسين؟ لكن ما يسمى مثل هذا الشيطان. ما لو افترضنا أنه في محطة عمال خمسة ستة عشرة عمال وفي محطة وعندهم سكنهم وعندهم مسجد، نقول هذا مستوطنين؟ ليس وطن. نعم، هذا ليس ينصرف إلى اسم البلد ولا القرية ولا المصر ولا الإقليم ولا شيء. بناء عليه شيخ يقال لا يتصور استيطان إلا من جماعة يا شيخ. إيه من جماعة، لكن أقل الجماعة. لا قصدي قول من قال أنها تصح من الواحد يا شيخ، لا يتصور استيطان إلا لا لا لا، ما الحظ من النظر. الخطيب يخطب لمن؟ هذا قول ضعيف جدا. ليس له حظ من النظر إجاب الجمعة على الواحد. ثم هل يتصور استيطان اثنين أو ثلاثة يا شيخ؟ لا شك أن ابن القيم رحمه الله قبل ابن خلدون قرر، ويمكن قبله لكن ما ندري، أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ولا تقوم حاجة الاثنين مع بعض أو الثلاثة أو حتى الخمسة أو العشرة، ما يمكن تقوم حاجة بعضهم ببعض، لا بد أن يحتاجوا إلى جمع آخر. فمن حيث التقرير النظري ودلالة النصوص يمكن أن يتصور، لكن ما يمكن أن يتصور بلد قائم بذاته لا يحتاجون إلى غيرهم ومع ذلك هم ثلاثة أو أربعة أو عشرة. كيف يسوون؟ يكتفون بأنفسهم ما يحتاجون إلى غيرهم. على كل حال لا يوجد يعني ما يدل على حد معين إلا ما يفهم من الآية، يعني صحيح ولا فيه أثار وفيه حديث ضعيف. لا ما يلزم مدام مسافر إلا أن يسمع النداء يجيب النداء. لا تفريعات الفقهاء على مثل هذا المسافر المقيم غير المستوطن، هذا أمره مشكل عندهم، لا يعتبر في العدد ولا صح إمام ولا شو مخاطب. هو مأمور إذا سمع النداء، إذا سمع النداء ولا لا جمع على مسافر، هذا الأصل. إذا تم بمقيم يعني المقيم غير المستوطن، هذا مضى بحثه. خلونا نكمل ترى ما في درس إلا اليوم، بعدين يجينا انقطاع. يقول وإذا لم يكن في القرية 40 رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وإن صلوا أعادوها ظهرا، يعني إذا صلى 39 صلى 39 رجلا عقلاء هؤلاء يعيدونها ظهر، لكن لو جاء واحد يعيدونها ظهر ولا جمعة؟ وين؟ لا ما انعقدت الصلاة أصلا 39، ما انعقدت، ولو جاء واحد في أثناء الصلاة ما ينفع. على كل حال هذا مبني على ما تقرر بمذهب من اشتراط العدد 40. قال وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. الأصل أن الجمعة إنما هي في مكان واحد، في مسجد واحد، كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، وبهذا الاجتماع يتحقق أو تتحقق العلة والحكمة من مشروعية الجمعة. أما تفتيت الناس في جوامع كثيرة بعضها له داعي وبعضها لا داعي له، مثل التساهل الموجود في عصرنا، يعني البلد الواحد تجد فيه 20 30 50 100 جامع. الآن في عصر الأئمة قالوا بغداد تحتاج إلى جامعين لوجود المشقة الشديدة للعبور بين النهرين. بغداد يعني في عصر الأئمة بغداد سكانها أكثر من 2 مليون. نعم يقولون بغداد لأن الحدود تقام في مكانين فيصلى في مكانين، والآن لأدنى سبب ولأدنى شيء يعني بينهما شارع، والله في خطورة في خطورة، لازم نقيم جامع ولو كان قريبا جدا من الجامع. الآن ما بين الجامعين اللي بجوارنا ذولي ولا 100 متر، ولا بينها شوارع ولا شيء، وعن غرب جامع وشرق جامع وشمال جامع أو أكثر من جامع، يعني في مربع واحد 5-6 جوامع. أنا أقول لا داعي لمثل هذا التوسع، ورأينا من الجوامع من لا يصلي فيه إلا صف وصفين. فعلى المسؤولين عن هذه من ولوا على هذه الأعمال أن يتقوا الله جل وعلا. العلماء يشددون في هذا، يبطلون الصلاة. ولذا يقولون للجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، يعني في الجمعة الأولى ليس منها إذن الإمام، لأنه من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أن يقيمها، فلا تحتاج إلى إذن إمام. لكن الجمعة الثانية والثالثة حينما يقولون إن صلي في أكثر من جمعة فالصحيحة التي فيها الإمام لأن ما عداها افتيات عليه، هل معنى هذا أنه ليس منها شرط الإمام؟ لابد من إذن الإمام، وعلى الإمام أن ينظر في المصلحة في مثل هذه الأمور، ولا يتساهل في مثل هذه الأشياء، لأن الاجتماع ملحظ شرعي في هذه الصلاة. لكن أحسن الله إليك، مع التساهل هل الاحتياط أن يقصد الإنسان المسجد الأول ويترك ما بعده؟ لا، هو إذا صدر الأمر بها من الميزان فالتشكيك في صحتها لا شك أنه لا حظ له من النظر. ها؟ ما ينشأ إلا بفتوى، لكن هذه الفتوى تحتاج إلى إعادة نظر. يعني مسجدين ما يمتلن، ما بينهن ولا حتى لو قدر أنها تمتلئ هذه المساجد، الحكمة يعني تزول بمثل هذا التفتيت. يعني يعمد في كل حي فيجعل فيه جامع مساحته أقل شيء 10,000 متر، يستوعب الحي كامل. ولا شك أن مثل هذا أفضل بكثير من التفتيت الموجود من جهات كثيرة. أولا اجتماع الكلمة، الأمر الثاني أنه يتيسر انتقاء أئمة ينفعون الناس، ويحصل أيضا ضبط دقيق لما يحصل من بعض الخطبة من شيء مما يلاحظ، لأنه كل ما قل العدد أمكن ضبطه. قال وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. مفهومه أنه إذا كان لا يحتاج إلى جوامع فالصلاة في الأول وما عداه لا تصح. ولا تجب الجمعة على مسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره ما حفظ عنه أنه صلى جمعة، وفي عرفة صلى الظهر والعصر فلم يصلي جمعة، فلا تجب على المسافر. لكن مسافر وجالس في بلد أيام ويسمع المؤذن يؤذن للجمعة ويقول أنا مسافر لا تلزمني جمعة، يعني هل العذر الذي لحقه بسبب السفر كالعذر اللاحق للمرأة؟ نعم، المرأة معذورة من عدم الحضور، عذر لازم وليس بطارئ، فرق بين العذر اللازم والطارئ. المرأة إذا حضرت أجزأتها الجمعة عن الظهر، وهذا المسافر إذا حضر أجزأته الجمعة عن الظهر، لكن كونه يسمع النداء ويسمع الخطيب ومع ذلك لا يحضر الجمعة لا شك أن مثل هذا حرمان. ولا امرأة لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعات، وهذا معلوم من الدين بنصوص لا يمكن حصرها. وإن حضروها أجزأتهم. لماذا؟ لأن عدم الإيجاب لرفع المشقة اللاحقة بهم. وما كان هذا شأنه إذا كان التخفيف من أجل المكلف، فكون المكلف يختار ما أذن له فيه لا شك أنه حينئذ تجزئه وتصح منه، لا لعلة، يعني عدم الوجوب لا لعلة تخرم الأهلية، لا لعلة تخرم الأهلية، وإنما هي من أجل التخفيف على المكلف. ها؟ الوجوب نعم، إيه لأن قلنا حضروها أجزاءتهم. وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه والأخرى ليست عليه بواجب. العبد معروف أن منافعه مستحقة لسيده، منافعه مستحقة لسيده، وما دام الأمر كذلك وأمره ليس بيده فكيف يلزم بترك العمل عمل سيده ويحضر الجمعة؟ هذه الرواية الأولى، أن الجمعة المعروف أنها ليست بواجبة عليه، وجاء استثناؤه في حديث ضعيف، جمعة واجبة إلا أربعة، المرأة والمسافر والمريض والرقيق. المقصود أن الحديث ضعيف لا نلتفت إليه، يبقى أن هل ملك السيد لمنافع العبد، هل ملك السيد لمنافع العبد يعفيه من الواجبات؟ هناك أمور مستثناة شرعا، يعني لو أن شخصا استأجر أجيرا من الظهر إلى العشاء، هل نحتاج أن ننص على أنه لابد أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، أو لا نحتاج أن نقول هذا مستثنى شرعا؟ هذا مستثنى شرعا، هذا مستثنى شرعا. الرقيق لا شك أنه أمره ليس بيده، ويختلف عن الحر في مثل هذا، عن الحر الأجير يختلف عن الرقيق، لأن الرقيق بقدر ما حمل من تكاليف غير تكاليف الدين الواجب على المكلفين هي تكاليف أيضا لسيده، وإلا يشاركه في كون المنافع ليست له، يشاركه الأجير، يشاركه الولد إذا أمره أبوه، عليه أن يطيعه، لكن هناك طاعة لله جل وعلا مقدم على طاعة كل أحد، فيدخل فيها الولد، يدخل فيها الأجير، لكن يدخل الرقيق ولا يدخل. إذا قلنا أنه مثل الأجير قلنا صلاة الجمعة ومثلها الجماعة أمور مستثناة شرعا فتلزم العبد، وهذا وجه الرواية الأولى. وإذا قلنا أن منافعه ليست له ولا بيده ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه، بل هو كالسلعة يباع ويشترى، قلنا أن الجمعة ليست بواجبة عليه. نرى نفر كثير يتساهلون في الجمعة والجماعات بناء على أنهم استؤجروا، هذا حارس عمارة مثلا، العمارة فيها شقق، كل واحد قافل على شقته، وليس هناك ما يدعو إلى أن تحرس في أوقات الصلاة وأوقات الجمعة، لا بد فيها من مكتب يتعامل مع الزبائن، لكن مع ذلك يستثنى وقت الصلاة كغيرها من المحلات. قد يحتاج الإنسان إلى صيدلية مثلا لعلاج جرح يصعب دما، قل الصيدلية أيضا هذا حاجة مثل حاجة حارس العمارة. الناس يتساهلون في مثل هذا، وقد يوجد أكثر من حارس موجودين في بوابة العمارة وكلهم ما يصلون لا جمعة ولا جماعة باعتبار أن منافعهم ليست لهم. لا شك أن هذا تفريط، هذا ليس الأمر إلى هذا الحد. نعم هناك أمور حساسة وحيوية ومرافق هامة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى كذا، هذه أمور تقدر بقدرها، لكن عند أدنى سبب يقال والله هذا حارس، المدرسة لها حارس ويوم الجمعة ما في دراسة، نقول نخشى على ممتلكات المدرسة أن تسرق، بيوت أحق منها بهذه الحراسة من غيرها، مع هذا لا تقام جمعة على هذا الأساس. فإن نرى في كثير من البلدان هذه العمارات التي تؤجر تجد عليها حراس ويترخصون ولا يصلون جمع ولا جماعات باعتبار أنهم معذورون. نعم إذا كانت الحاجة داعية والزمن زمن خوف مستقدر بقدرها. نرى أيضا من يقوم على رؤوس الأئمة من الشرط وغيرهم ولا يصلون. إذا كان الزمن زمن أمن ولا نحتاج إلى مثل هذا فلا يجوز أن يتركوا الصلاة، وإذا كان الزمن زمن خوف فيخشى على هؤلاء الأئمة الحراسة مطلوبة، والفقهاء عذروا بأقل من هذا عند الحاجة إليه، لكن يبقى أن الأمور لا بد أن تدرس بعناية، لأن بعض الناس يكون عنده من التساهل ما يجعله يترخص في ترك الجمعة والجماعات لأدنى سبب. يعني نجد من يجلس في الصف وبإمكانه أن يصلي قائما، لكن يقول الله تعبان. طيب، لكن لو هناك أمر من أمور دنياه ما صار تعبان. ومن الناس من يسقط مرارا يغمى عليه ومع ذلك يقوم في الصف ويحضر الجمعة والجماعات، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، لا هذا ولا هذا. وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. وعرفنا مأخذ الروايتين. ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا، الذي تجب عليه الجمعة مكتمل الشروط، ثم لما دخل الوقت وقت صلاة الظهر صلى ظهر والخطيب ما دخل، لكن إن صلاها بعد الصلاة نعم أجزأت ظهر، لكن يحرم عليه أن يصليها ظهر، وبإمكانه أن يصلي جمعة إن لم يكن معذورا. قال رحمه الله: من صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهرا. وعلى هذا لو أن امرأة لما زالت الشمس صلت الظهر وتأخر الإمام في صلاة الجمعة يلزمها أن تعيد ولا ما يلزمها؟ لأنها فعلت ما أوجب الله عليها. وكذلك لو أن غيرها من المعذورين مسافر مثلا لا تلزمه الجمعة صلى ظهر، لكن مقيم مستوطن حر مكلف صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام فعليه أن يعيدها بعد صلاة الإمام ظهرا. لماذا لا يعيدها مع صلاة الإمام؟ لأنه يلزمه السعي، يلزمه السعي. ولا يفهم من هذا أنه يعيدها ولا يأثم، لا يأثم، لأنه ترك الجمعة، لأنه ترك الجمعة، والجمعة من تلزمه عينا. نعم. إيه القاعدة المعروفة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا، ويجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، ويمثلون بالجمعة. من الجمعة من أمثلتها على المذهب. شو قاعدة ابن رجب بن عبد الله؟ ذكروا من أمثلة القاعدة هذه صلاة الجمعة أو وقت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كما ذكروا الكفارة لا تجوز قبل انعقاد اليمين، وتجوز بعد الانعقاد وقبل الحنث. نعم. يقول: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل. ومن المسائل قال: صلاة الجمعة فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. ها؟ إيه؟ مش عندك؟ لا. يقول: صلاة الجمعة سببها اليوم لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. معروف يعني هذا جار على المذهب أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد بانقضاء وقت النهي، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر. وعلى ما سيأتي في كلام المؤلف أنها يجوز أن تصلى في الساعة السادسة. ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية، يعني لا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سبب الوجوب، يجوز تقديمها على الحنث الذي هو وقت الوجوب. أعادها بعد قبل صلاة الإمام، عادها بعد صلاته ظهرا، لأنه لا يجوز أن يعيدها بعد ما أثناء صلاة الإمام، لأنه يجب عليه السعي إلى صلاة الإمام. لكن إذا فرط وترك صلاة الجمعة أثم، لكنه إذا صلى الإمام فإنه يصليها ظهرا. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، حديث كثيرة في الاغتسال. جاء الأمر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وجاء غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء أيضا أدلة أخرى من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره. عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وأوجبه بعضهم لهذه الأوامر. غسل الجمعة واجب، وينزل هذا الأمر على الوجوب الاصطلاحي. من الأصل أن ألفاظ الشرع تحمل على مراده لا على الاصطلاحات الحادثة، كما أن المكروه في النصوص لا يحمل على المكروه الاصطلاحي، وإلا لجعلنا العظائم التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء وختمها بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لقلنا مكروهات هذه، بمعنى أنه لا يأثم مرتكبها، فيها العظائم، فيها الكبائر، فيها الموبقات. فهذه الاصطلاحات الحادثة قد ترد النصوص بخلافها، ولذا عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، سنة متأكدة في حق كل محتلم. قد يقول قائل المحتلم عليه غسل الجنابة، هذا كلام صحيح؟ لا، المراد به البالغ، نظير لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض لا تقبل صلاته لا بخمار ولا بغير خمار، لكن المراد بذلك من بلغت سن المحيض يلزمها أن تختمر، يلزمها أن تغطي رأسها. فعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعثمان رضي الله عنه دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب، فلامه فقال والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، فقال والوضوء أيضا، وما أمره ولا عنف عليه ولا ثرب عليه بمحضر الصحابة كلهم. وعلى كل حال، من يقول بالوجوب يلزم عليه تأثيم من لا يغتسل، مع أنه لا يلزم منه عدم تصحيح الصلاة، لأن الوجوب غير الاشتراط. المقصود أن الواجب لا يلزم منه البطلان مع تركه، ونظيره ستر المنكب في الصلاة يجب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب ستره، لكن ليس من شروط الصلاة. غسل الجمعة واجب على هذا القول، لكنه ليس بشرط لصحة الصلاة كغسل الجنابة. وعامة أهل العلم والمرجح أنه ليس بواجب، إنما هو مستحب ومتأكد في هذا اليوم، وبعضهم يوجبه على من تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية دون غيره. لا ما يقبل، ما بالإنكار إلى حد، يعني عثمان خليفة راشد يتأخر ويجي والخطيب يخطب، يعني هذا بحد ذاته يستحق أكثر من هذا الإنكار. قال والوضوء أيضا يعني إضافة إلى كونك متأخر الأمر سهل يعني ما هو مو بلحد إني ملزم. يعني من غسل واغتسل يعني تسبب في غسل زوجته واغتسل بنفسه، من يقول غسل رأسه واغتسل في بدنه، أقوال كثيرة. مقصود أنه إذا اغتسل وانغسل أو تسبب في غسل إن كان لديه من يتسبب في غسله فلا شك أنه أكمل وله أجره، واغتسل مبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان يجاهد ونازع نفسه ليدخل قبل الإمام وينجح مرة ويخفق أخرى. الذنوب تقيد أصحابه، مثل ما ذكرنا سابقا في مسألة من لا يستطيع القيام في آخر الليل يوتر من أول الليل. بعض الناس إذا نام لا يستطيع أن يحده إلا شيء ملزم مثل الصلاة، لكن ما قبل ذلك لا يحده إلى القيام. فهل نقول لمثل هذا الذي لا يستطيع أن يبكر أن يأخذ نصيبه من التعبد قبل النوم مثل من يؤمر بالوتر قبل النوم، أو نقول أنه عليه أن يبذل السبب وينام مبكر ويحرص ويجتهد في الاستيقاظ؟ هذه مسألة طرحناها سابقا، لأنه بالإمكان أن يصلي الفجر ويجلس ساعتين ثلاث، لأنه مدام ما بعد نام ما عنده مشكلة. المشكلة إذا نام، نعم المشكلة إذا نام. بعض الناس ما في ما يقوم إلا بشيء يعني حد شرعي يعني صلاته وشبهه. يقول ما الصارف للأمر في الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف المراد بالوجوب غسل الجمعة واجب يعني متحتم، مثل ما تقول حقك علي واجب، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب. وأما تنزيل الألفاظ الشرعية على المعاني الاصطلاحية هذا يوقع في حرج عظيم في كثير من النصوص. وقلنا من الأمثلة أنك تجعل الشرك مكروه، تجعل الشرك تجعل الزنا مكروه، نعم. وعلى كل حال مسألة هذه عامة أهل العلم على عدم الإجابة، من قال بالوجوب يعني له سلف يعني قيل به. سن الله إليك، لا يقال من الصارف أن جاء في الحديث لا يقال من الصارف أن جاء في الحديث الآخر أنه لما قال حق على كل مسلم يغتسل جمعته ويتطيب ويستاك ونعم ويستاك نعم ويتطيب، ليس بواجب الإجماع. المهم أنها تتعلق بالوجوب، كلها متعلقة. لو كانت باستحباب وقلنا نستدل بالاستحباب قلنا دلالة اقتران، لأن الوجوب له أدلة أخرى، لكن كلها تدل على حكمها واحد. نعم إلا الزام إلا كذلك، لا هو متفاوت قوة الإلزام الذي لا يترتب عليه إثم، يعني مثل حقك عليه واجب. كيف؟ لا ما صرف عن ظاهر. قلنا مرارا أن الاصطلاحات الشرعية لها مدلولات غير المصطلحات العرفية. قلنا مرارا مثلنا، قلنا لو أن شخصا من أهل البادية من رعاة الإبل عمره 100 سنة وأقسم بالله أنه منذ خلق ما رأى جمل أصفر، نقول أنت مكذب لله؟ نقول أنت مكذب لله؟ عليك التوبة والإقلاع فورا وأن تعترف بأن هناك جمال الصفر على حد اصطلاحه. هو في جمال مثل هذا اللون؟ مثل هذا اللون فيه جمال؟ هذا اللون الأصفر، نعم هذا عرف، عرف بين أهل العرف. لو أقسم ما يحنث ولا يؤثم، لأن قسمه منصب إلى جهة منفكة عن الجهة التي ورد فيها النص. الغسل مضاف إلى الجمعة، وحكمته الاجتماع نعم لرفع ما يعلق بالبدن مما يؤثر على المجتمعين، فهو للجمعة يعني لصلاة الجمعة. وإن حمله أهل الظاهر على عمومه وأنه ليوم الجمعة فيغتسل ولو العصر ويكون امتثل. هو الجمعة يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. ومنهم من يقول يبدأ من وقت الرواح إليها، يبدأ من وقت الرواح إليها. نعم. لا ما يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، قبل ما يخالف يعني بعد طلوع الفجر يغتسل ولو لم يصلي ولو قبل صلاة الفجر. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه يتجمل للأعياد والجمع والوفود، فهذا محل اجتماع ينبغي أن يعتنى به. وإذا كان من عرف البلد أن يلبس شيء معين للجمعة فمن عدم المرورة الإخلال بما يعتاده الناس. وجاء أن يمس من طيب أهله، ويمس من طيب أهله. لا شك أن هناك طيب للرجال وطيب للنساء، وطيب الرجال رائحته أشد ولا لون له، وطيب النساء رائحته أقل وله لون. فللنساء ما يخصهن وللرجال ما يخصهم. فقال بعضهم إن التطيب الرجل من طيب النساء تشبه، والعكس تشبه النساء وتلك تتشبه بالرجال. لكن إن يمس من طيب أهله، نعم كيف؟ من بيته، من طيب أهله، يعني أهله وزوجته، ما قال من طيبه. فهل نقول إن هناك تشبه إذا تطيب الرجل من عطور النساء، أو نقول إنه تطيب من طيب أهله ونقول مثل هذا التشبه لا يضر؟ ها، قلنا لأن النساء طيب وللرجال طيب. وإذا تطيب الرجل قال بعضهم من طيب النساء قال هذا التشبه، أو العكس تطيبت المرأة من طيب الرجال قالوا هذا التشبه. لكن مفهوم قوله وأن يمس من طيب أهله أن له أن يتطيب من طيب زوجته ولا يعد تشبه. ليس الأمر ظاهرا. وش المقصود؟ ليس الأمر ظاهرا، الأمور اللي يصعب التمييز فيها أنه هذا التشبه أمر باطل. يعني لو وضع أحد الطيب ما يمكن أن يميز. لا معروف عطر النساء، معروف عطر الرجال، معروف. لا معروف عطر الرجال من طيب النساء. هذا الذي جعل بعضهم يقول أن هذا تشبه، يعني كأن ما جاء في الخبر يعني مسألة إلجاء لأهمية الطيب، أنه لا يترك بحال ولو لم يجد الإنسان إلا من طيب أهله. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، تقدم الخلاف في وقت الجمعة، وأنه عند جمهور أهل العلم هو وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله، وتقدم الكلام فيه. وقول الحنابلة أنه أول وقتها أول وقت صلاة العيد من ارتفاع وقت النهي إلى خروج وقت الظهر، وهذا أمر تقدم. لكن المؤلف كأنه هنا لا يرى القول بأن وقت صلاة الجمعة تبدأ من خروج وقت النهي، إنما تبدأ قبل الزوال ما في إشكال، لكن في الساعة السادسة بعد نهاية الساعات الخمس الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية إلى قال الخامسة السادسة يدخل الإمام. لكن يلزم عليه أن تكون هذه الساعات معلومة المقدار، وعامة أهل العلم على أن الساعات التي جاءت بها النصوص ليست محددة المقدار، إنما مقدار من الزمان غير محدد بوقت لا يزيد ولا ينقص. على كل حال وقال في الساعة السادسة لأن انتهت الساعات الخمس التي فيها التبكير فالتي يليها السادسة، إضافة إلى أنه الثابت في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجلها، حتى حصل الاضطراب في بعض النصوص هل للحيطان ظل وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، والقيلولة معروف أنها قبل الزوال. الغداء ما يسمى غداء إلا إذا كان في الغداة، لكن جاء ما يدل على أن الحيطان في لكنه لا يستظل به، يعني لا يستوعب الناس، ما يدل على أنه يبادر بها ويبكر بها. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فارسخ. دليل هذا الإيجاب والإلزام، هل نقول أن الفرسخ يمكن معه سماع النداء ها؟ ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو، يعني خمسة كيلو الفرسخ، هل نقول أنه يمكن معه سماع النداء ها؟ ما يمكن سماع النداء ما يمكن. أو نقول أن الصحابة الذين يفذون إلى المدينة في عصره عليه الصلاة والسلام كانت هذه مسافاتهم ها؟ شيء لا، الكلام على من يرد إليها من الحوالي، لكن داخل البلاد لو عشرة فراسخ وما فيه إلا جامع يلزمهم الورود إليه داخل البلد. الكلام في من كان خارج البلد وبينه وبين الجامع فراسخ، أما من كان داخل البلد فيلزمه ولو كان فراسخ. وين معروفا أن من كان في البلد يلزمه، يا جماعة تتصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة ولو كان بينه عشرة فراسخ هو المسجد، وقرر أن البلد لا يحتاج إلى جامع ثاني يلزمه؟ لا لا، الكيلو والكيلوين، الكيلوين ممكن يعني يسمع النداء، النداء العادي بدون أسباب معينة على السماع وبدون موانع تمنع السماع، يعني بدون سيارات بدون مكيفات بدون مصانع وبدون مكبرات، يعني كيلو وين يسمع، لكن خمسة كيلو يعني الفرسخ الله فيه فيه فيه بعد نعم لا 20 كيلو بلد ثاني يسمع والله ما أدري وراء ما تجب عليهم، وراء ما تجب عليهم، لماذا لا تجب عليهم؟ هم مستوطنين دولة بيوت بيوت، بس إنه في فاصل بينهم وبين القرية لهم ميل أو ميلين. أما البادية العوالي تبع المدينة ما هم رحل، هذا المستوطنون مقيمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.